أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يظنون أنهم واستعينوا أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هؤلاء الصلاة بالنسبة لهم ليست كبيرة، وإنما تلذذ وطاعة وعمل صالح وعمل يشتاقون إليه. أما المنافق والكاسل وكذا فالصلاة عليه من أكبر الأشياء، نعم لا يستطيع أن يؤديها. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال المؤلف رحمه الله: وتفضيلهم على العالمين تفضيلهم في النعم، لأنه آتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين. واتقوا يوما، اتقوا شر يوم هذه يوما، هذه صفته، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. من صفات هذا اليوم الذي يجب أن تتقوه وتخافوا منه أن ما فيه نفس تجزي عن نفس، لا الأب ولا الابن ولا الأم ولا الأخت ولا الزوجة ولا أحد. لا تجزي نفس نعم عن نفس شيئا، لا تؤدي عنها حقا ولا تقضي عنها دينا، ولا يقبل منها شفاعة لتنقذها من شره لو جاءت بشفاعة شافع، ولا يؤخذ منها عدل فدية تعدلها وتقوم مقامها في القدر، ولا هم ينصرون، لا ينصرهم أحد لدافع شر ذلك اليوم. إذن اتقوا هذا اليوم، اتقوا شر هذا اليوم الذي من صفاته هذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يكلفونكم سوء العذاب، يكرهونكم عليه من قولهم سامه خسفا إذا حمله على ما هو ذل، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ووجه السوم فيه أنهم جعلوا ذبح الأبناء واستحياء النساء عادة مستمرة، فإذا ولد مولود إسرائيلي فهم يتوقعون ذبحه، فكانت هذه العادة سوما لهم سواء العذاب سواء نعم فكانت هذه العادة سوما لهم سوء العذاب، من أجل أنهم لا يزالون يتوقعون قتل الأولاد في المستقبل. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، نعمة من الله، كقوله تعالى: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. إذن أذكروا من النعم التي أنا الله سبحانه وتعالى يتمنن عليهم بها، أذكروا منها: إذ نجيناكم من آل فرعون، كانوا يفعلون بكم هذه الأفاعيل، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ويسومونكم سوء العذاب. فهذه نعمة أن الله سبحانه وتعالى حرركم من هذه العبودية ومن هذا الذل الذي كنتم فيه. وإذ فرقنا بكم البحر حين ضربه موسى بعصا فانفلق، فأنجيناكم في مروركم فيه من الغرق ومن فرعون، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وحصل لهم شفاء لما في صدورهم من الغيظ، أو خف عنهم بمشاهدتهم هلاك عدوهم في تلك الحال. يعني من ضمنها: وإذ فرقنا بكم البحر، وهذه من المعجزات التي لم تتكرر ولن تتكرر، فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. طبعا ما هم آل فرعون، ولكن جنود فرعون وأتباع فرعون، ولكن سموا لمتابعتهم له ولخضوعهم له كأنهم من أهله. نعم نعم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة يحضر فيها في جانب الطور الأيمن يسمع فيها كلام ربه، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وكان ذلك منكم من بعد موسى، والذي قد علمكم التوحيد وأنكر عليكم ابتغاء إله غير الله، فعظمت الجريمة بسرعة انقلابهم عن دينه واستبدال هداه لهم بالضلالة. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، يعني قال: ما المسألة، ما فرقكم إلا 40 ليلة، وفي هذه 40 ليلة انقلبتم على أعقابكم انقلاب كامل، يعني خرجتم من عبادة الله إلى عبادة العجل، من عبادة الله العظيم إلى عبادة شيء مخلوق أنتم خلقتموه بأيديكم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، نعم، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، لأن اتخاذ العجل في حد ذاته ظلم، والظلم قلنا هو الحيف أو تنكب الطريق الصحيح، وترك عبادة الله هو أكبر ظلم. ثم عفونا عنكم، وهذا لا زال الاستمرار في النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بها. ثم عفونا عنكم حين تابوا، أي حين تبتم من بعد ذلك، يشير إلى أن العفو عن مثل ذلك في العادة بعيد، ولما كان هذا تعريضا لهم على الشكر شبهه بالإنعام رجاء الشكر، فقال تعالى لعلكم تشكرون، يعني فعلنا هذا كله لكم لعلكم تشكرون. وإذا أتينا موسى الكتاب التوراة والفرقان لعلكم أيضا تهتدون، الفرقان بين الحق يبين الحق أو بين الحق والباطل بما أوحى إليه ربه من ذلك مع التوراة وقبلها. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم الذي خلقكم وجعل صوركم متفقة مختلفة يتميز بعضها عن بعض فاقتلوا أنفسكم ولعلهم لما كانوا قد أشربوا في قلوبهم العجل كانت توبتهم لا تتم إلا بهذه التوبة أو بتسليم أنفسهم لله تعالى ليذهب رجس العجل وآثر عبادته عن قلوبهم، ذلكم خير لكم عند بارئكم لأنه هو الذي يثيبهم عليه ويرضى عنهم فتاب عليكم عفى عنهم ربهم بإسقاط هذا التكليف الشاق قتل النفس أو الخروج من الديار أو التسليم. نعم، إنه هو التواب الرحيم يرجع على عباده بألطافه ويرحمهم حين يتعرضون لرحمته. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، إذن أنتم ظلمتم أنفسكم وتستحقوا ما وصل إليكم، أنتم الآن تبحثوا عن التوبة باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، مطلوب توبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن كيف التوبة هنا؟ قال اقتلوا أنفسكم، ما لكم إلا قتل أنفسكم وتسليم أنفسكم للقتل حتى تخرجوا من هذه المصيبة التي دخلتم فيها، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم عند بارئكم فتاب عليكم. لما وجد الصدق من هذا الذي سلم نفسه للقتل تقبل الله منها التوبة لصدق توبته، إنه هو التواب الرحيم، فهو تواب ورحيم بعباده. نعم، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي عيانا، أرادوا أن يتجلى لهم فيروه بأعينهم، ولعل رغبتهم في هذه هي أخت رغبتهم في أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة، أي أنهم يريدون إلها يشاهدونه كما للمشركين آلهة يشاهدونها بزعمهم، فأخذتكم الصاعقة رجفة الطور المهلكة حين ذاك وأنتم تنظرون مكانكم يرتجف بكم إما الجبل نفسه أو ما حوله عند ارتجافه حين ذاك حين اندك. إذن وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ما لن نؤمن بالله سبحانه وتعالى. صلوا السنة يا يحيى، يحيى صلوا السنة يا ولدي. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي نعم، أي عيانا، أرادوا أن يتجلى لهم فيروه بأعينهم، ولعل رغبتهم هذه هي أخت رغبتهم في أن يجعل لهم إلها، وما هم قالوا يا موسى اجعل لنا إله كما لهم إله، لأن لا يريدون يعبدوا لا شيء يروه يتجسم أمامهم، وهذه هي عقيدة التشبيه والتجسيم، أنه يريد إله أمامه، يعني هو الآن يعتقد أن هذا الإله مجسم موجود في السماء، له مكان في السماء وجالس فيها وكذا وكذا، وهذه هي عقيدة بني إسرائيل. احنا قلنا أن فرعون في الأول قال لعلي أريد أسباب السماوات والأرض، لعلي إلى إله موسى، أريد أن أعرف طرق السماوات والأرض، أطلع في الطريق هذه أبحث عن الله لأنه موجود، هذا الإله موجود في السماء. ولذلك بني إسرائيل المخالفين للإيمان المخالفين لموسى عليه السلام يتعاملون من هذا المنطلق على التجسيم، على أن لهم إله مجسم فلا بد أن يروه. فلما رأوا العجل قالوا فلما رأوا هؤلاء يعبدون أصنام لهم قالوا هذا إلههم الذي يرونه، فنحن نريد إله مثل هؤلاء نراه، ولذلك جسموا لهم العجل. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، من هول الطلب يعني، وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، يعني الله سبحانه وتعالى عفى عنهم وأحياهم بعد الصيحة التي أخذتهم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، يعني موت واضح، أن الصيحة أخذتهم وماتوا منها. لا مانع من حمله على الحقيقة كموت الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، والله يحيي ويميت ويؤكد ذلك السياق. وظللنا عليكم الغمام، جعلنا عليكم ظللا تظلكم من الشمس، أو ظللا تظلكم من الشمس، فإلى ذلك في التيه، فسخر الله لهم السحاب يسير بسيرهم، لأن قلنا التيه أخذهم 40 سنة وهم يدوروا في مكان واحد في الصحراء حتى أخذوا فيها 40 سنة، ومع ذلك حتى هنا الله سبحانه وتعالى أعطاهم من النعم أن أرسل لهم السحب تضللهم من حر الشمس. ونعم. وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المنة، مادة كالسكر كان يقع على الشجر يضرب إلى الخضرة، حلو. والسلوى طير أصغر من الحمام، سموه السمان بعضهم أو كذا، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بكفرهم للنعم، كما وقع منهم من الفسق المذكور في تلك القصة. وهذه أيضا من النعم التي الله سبحانه وتعالى أرسلها عليهم، أن أرسل عليهم السحاب وضللهم بالسحاب، وأرسل عليهم المن والسلوى، يعني كل شيء وآصل جاهز لكم، مع أنهم نعم هم في الأصل أنهم لا زالوا في عقوبة التيه، لأنهم عندما خالفوا على موسى وآذوا موسى عليه السلام. وإذ قلنا، يعني لاحظوا الآن كيف الاستمرار، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا خاضعين لله متذللين بلا عجب ولا كبر سليمين من سكرة النصر، دخول منتصر. وقولوا حظة، مطلوب منكم أن تقولوا التذلل والخشوع والانكسار، وقولوا حطة بمعنى حط عنا الذنوب يا الله، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، ثوابا مع غفران الخطايا ونعمة دخول القرية. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له، أي خالفوا الأمر وآتوا بدل القول ذلك بقول خلاف المأمور به، ولا يبعد أن القول كان كلاما استدعاه فرحهم بالدخول وأعجابهم بقوتهم من أغاريد أو غيرها، وما قيل أنهم قالوا حنطة بعيد لأن لغتهم عبرانية، وإنما المذكور من هذه الأوامر ومن قولهم هو ترجمة الواقع وليس في الحروف موافقا للكلمات العربية. يقول المؤلف رحمه الله قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قال ليس يعني لا يشترط أنه مجرد القول، نعم قالوا بدل من حطة حنطة، لكن مخالفة الأوامر والدخول بعجب والدخول بالأغاني والأناشيد والهلال الإيش التي توحي بنوع من النشوة والغرور والكبر على ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى به، ورفض الانصياع لما أمرهم، لأن المسألة هنا أمر من الله بالانصياع له، يعني ادخلوا وأنتم متذللين خائفين من الله سبحانه وتعالى شاكرين لأنعم الله عليكم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، من أنهم ادخلوا وأنتم عليكم من الذلة ومن الشكر لله وكذا وكذا، فدخلوا بعكس ما أمروا به. نعم نعم نعم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، نعم، فأنزلنا على الذين ظلموا أي المبدلين رجزا أي عذابا من السماء، يفيد أنه شيء نزل من السماء مثل وباء ينزل في ظل أو حر شديد يأتي به حر الشمس، وقد قيل أنه طاعون، ولا يبعد على معنى أنه وباء نزل بما كانوا يفسقون، يفيد أنه عقوبة على جرائمهم كلها هذه المذكورة وغيرها. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء عذاب أي نوع من أما أنه مرض أما أنه أي شيء المهم أنه أمر من الله سبحانه وتعالى لا يستطيعون مقاومته ونزل عليهم كعذاب من الله سبحانه وتعالى. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. قال الشرفي في المصابيح قال المرتضى عليه السلام هو حجر كان مع موسى صلى الله عليه يحمل بين يديه على حماره، وذلك أنه لما استسقى الله سبحانه لقومه إذا عطشوا، وذلك أنه لما استسقى الله سبحانه لقومه إذا عطشوا أمره أن يضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه 12 عينا ولم يكن إلا حجرا صغيرا. وكانت الآيات الصغيرة المحمولة المتحرك المنقول عظيمة جليلة أعظم أمرا من الحجر الراسي إلى آخره. طبعا الواقع قد يكون إذا صح يخالف هذا الكلام، أن الآن لا زالت موجودة في الأردن الحجر موجودة والمكان موجود والماء موجود إلى هذه اللحظة اللي احنا فيها، يعني ليس بنفس القوة التي كانت على أيام موسى ولكن لا زالت موجودة إلى الآن نفس الحجر. نعم كبيرة قد علم، نعم نعم نعم قد علم كل ناس، هذا قلنا بافتراض صحة الموجود الآن أو كذا. نعم شفنا في البرنامج أتوبة في برنامج تلفزيوني. نعم. قد علم كل ناس مشربهم، قيل كل صبت وكانوا 12 صبا، والمراد ذرية كل صبت، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والعثي الفساد أو أشد الفساد، ومفسدين حال مؤكدة. 12 عين هم كانوا 12 قبيلة أو 12 صبت، كل صبت لها أولاد ولها ذرية، كل مجموعة هذه عينكم اللي لكم، كل الناس لهم عين خاصة بهم. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، طعام واحد المن والسلوى، لأنه قالوا ما إحنا بجالسين لك على هذا النوع من الأكل، نريد أن نغير. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، أي المن والسلوى، واعتبروه واحدا من حيث أنه أن غداءهم وعشاءهم كل يوم منه لا يخلفه طعام آخر، فادع لنا ربك يخرج لنا أي ينبت لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، والبقل الفجل وما أشبهه مما لا ساق له، ويستنبت أو ينبت بالبذر ولا يبقى أصله في الأرض، والقثاء الخيار أو شيء مثل الخيار، وفومها قيل هو البر وهو الأقرب، وقيل هو الثوم، قلت لو قرن بالبصل لكان الظاهر، ولكنه قرن بالعدس وهو من الحبوب وهو نعم وهو البلسن يسموه، والبصل معروف يجعل في الطبائخ وغيرها، وهو نافع من الوباء ومن ضرر اختلاف الماء على المسافر، وفيه منافع كثيرة مذكورة في الطب. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فكان موسى عليه السلام فكأن موسى عليه السلام يقول لهم إن طعامكم واحد ما دمتم في التيه، لا يدعكم الخوف أن تفتحوا لأنفسكم مصرا من أمصار الجبارين الذين تشردتم في التيه من خوفهم، فإن شئتم المطعومات التي طلبتم فاهبطوا مصرا من تلك الأمصار ليكون لكم وطن وقرارا وتزرعون ما تحبون. يعني هنا البعض هنا لا يعني مصر اللي هو البلد المعروف، لا، مصر أي مكان يعني فيه حياة تستطيعوا أن تكونوا. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، الذلة خلاف العزة، وذلك يفيد أنهم صاروا في حال يعجزون عن الدفاع عن أنفسهم، والمسكنة الضعف والخضوع، ولعلها سميت مسكنة من السكون لأن صاحبها لا يتحرك للدفاع بل يلتزم السكون لضعفه، فلم يزالوا في التيه إلى تمام 40 سنة. وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، وهذا حين تمكنوا في الأرض كما قال تعالى